قال ابن عباس: فأذنوا بحرب، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله، يعني إعلام لهم، إنذار. فأذنوا أي اعلموا يقينا، اعلموا يقينا، كأنه إعلان الحرب عليهم، أي استيقنوا اعلموا يقينا بحرب من الله ورسوله. وتقدم عن ابن عباس نعم فيما مضى من آيات في موضوع الربا، قال: يقال يوم القيامة، وتقدم عن ابن عباس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم قرأ: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال صاحب التحقيق: مضى في صفحة 88 و100 من هذا الجزء. وابن عباس حبر الأمة، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، يعني التفسير. وقال ابن عباس: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. قال اسناد ابن أبي حاتم في هذا صحيح إلى الحسن وابن سيرين. وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بهرجا أينما أتوا، جعلهم بهرجا يعني مباحي الدم، وجعلهم بهرجا أينما أتوا، فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن أبي حاتم. قال صاحب الحاشية: لم يذكر الحافظ ابن كثير إسناده، ولكن روى الطبري أوله إلى قوله: وجعلهم بهرجا أينما ثقفوا، بدل أتوا أينما أتوا، أينما ثقفوا. وإسناده إلى قتادة صح، إسناد صحيح. والبهرج بفتح الباء والراء بينهما هاء ساكنة، الشيء المباح، وبهرج دمه أهدره وأبطله، يعني فكأنه يعني قال: جعلهم بهرجا أي أهدر دماءهم أينما ثقفوا. ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون، أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص، ولا نقص منه، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وروى ابن أبي حاتم عن سليمان ابن عمرو ابن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا موضوع ربا العباس ابن عبد المطلب كله. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، ولكن وقع لابن كثير في نسخة ابن أبي حاتم عن سليمان بن الأحوص عن أبيه، وهو إما سهو من الناسخ أو تساهل من بعض الرواة نسبه إلى جده. والحديث حديث عمرو بن الأحوص رواه عنه ابنه سليمان، والحديث رواه الترمذي مطولا وابن ماجه مطولا أيضا وأبو داود مختصرا، كلهم من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه. وقال الترمذي حسن صحيح. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وها هو ذا القرآن الكريم يحرم الربا كله أشد التحريم، ويفسره التفسير الواضح الذي لا يحتمل تأويلا أنه ما زاد على رأس المال، وتؤكده الأحاديث الصحاح في التحريم والتفسير، ويتوعد الله آكل الربا شد الوعيد بالحرب من الله ورسوله، يتوعد آكل الكثير والقليل، بل يتوعد آكل ما بقي من الربا ليشمل أقل القليل. وها هي ذي أقوال الصحابة والتابعين، يعني ما بقي من الربا كان في الجاهلية وبقي يعني من عهد الجاهلية فهو أيضا محرم ولو كان قد وقع عقده في الجاهلية، لكن لو أنه أخذه قبل وهو في الجاهلية ثم أسلم فالإسلام يجب ما قبله، لكن لو أسلم ولديه بقية من بقايا معاملة الربا فإنه ينتهي عنها. ذروا ما بقي من الربا ليشمل أقل القليل. وها هي ذي أقوال الصحابة والتابعين في استتابة المرابين ثم وجوب قتلهم إن لم يتوبوا عنه، فقها منهم دقيقا لمعنى الآية في إعلام المرابين بالحرب، هذا في من يفعل دون مجاهرة باستحلال الربا. أما المستحل ما حرم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المعلومة تحريمه من الدين بالضرورة، فلا يشك مسلم من عامة المسلمين في أنه مرتد خارج من الإسلام، مباح الدم بالردة عن الإسلام لا بأكل الربا والإصرار عليه فقط، لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة، طبعا بعد إقامة الحجة عليه، بعد تلاوة النصوص، إبلاغه بالنصوص النازلة بالوحي من الكتاب والسنة. فانظروا أيها المسلمون إن كنتم مسلمين إلى بلاد الإسلام في كافة أقطار الأرض إلا قليلا، وقد ضربت عليها القوانين الكافرة الملعونة المقتبسة من قوانين أوروبا الوثنية الملحدة التي استباحت الربا استباحة صريحة بألفاظها وروحها، والتي يتلاعب فيها واضعوها بالألفاظ بتسمية الربا فائدة، حتى لقد رأينا ممن ينتسب إلى الإسلام من رجال هذه القوانين ومن غيرهم ممن لا يفقهون من يجادل عن هذه الفائدة. قال: رأينا من رجال هذه القوانين ومن غيرهم ممن لا يفقهون من يجادل عن هذه الفائدة، ويرمي علماء الإسلام بالجهل والجمود إذ لم يقبلوا منهم هذه المحاولات لإباحة الربا. ثم يقول رحمه الله: أيها المسلمون، إن الله لم يتوعد في القرآن بالحرب على معصية من المعاصي غير الربا، فانظروا إلى أنفسكم وأممكم ودينكم، ولن يغلب الله غالب. دام أنه يعني الله سبحانه وتعالى توعد بالحرب منه ومن رسوله، فلن يغلب الله غالب. نعم. قال: وقوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا كما كان أهل الجاهلية يفعلون. يقول أحدهم لمدينة إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. وهكذا المرابي يستغل حاجة المدينة المعسر ويقول: إما أن تقضي وإما أن تقلب الدين، أقلب عليك الدين أو أشتكيك، أرفع أمرك إلى الشرطة. وكان قد كتب بينه وبينه سندا، لم يكن ذلك السند صريحا، بل كان سند بيع، يعني في ظاهره أنه بيع لكن في باطنه بيع دراهم بدراهم، لأنه في الأساس يقول: أنا يأتي المدين المسكين المعسر المحتاج ويقول: أنا بحاجة إلى حاضري 10,000، أريد منك أن تديني. يقول: نعم أدينك 10 ب12، 10 ب13. أو يأتي هو المسكين محتاج ويقول: أعطني 10، يساومه حتى ربما يقول: أعطني 10 ب15. هذا مفلس وهذا طماع، وكما قالوا: ما يتعطل مفلس أو فليسي وبالسوق طماع. فيتفقان على هذا السعر، لكن يجعلان في هذه المعاملة وسيلة للحيلة. يذهب هذا صاحب الدين أو هذا الذي يريد ويقول له: هيا نذهب إلى التاجر إلى السوق. فيذهبان إلى تاجر عنده أرز أو عنده بضائع، فيشتري صاحب الدين أو يشتري مثلا 10,000 في سعر السوق، بسعر الحاضر، أكياس سكر، أكياس أرز، أكياس خام، أو حتى سواء كان طيبا أو غير طيب، لأن ليس مقصودهم البيع والشراء. حتى قيل أن بعضهم كان يركن في دكان ما أكياس رمل على أساس أنها سكر، ثم يبيع، قال يشتريها 10,000 في سعر الوقت الحاضر، ثم يبيعها على هذا المسكين بما اتفق عليه، 10,500 أو يعني 15,000، 14,000 إلى آخره، على حسب ما اتفق عليه. ثم يسجلها عليه بسند إنه في ذمة فلان لفلان كذا مبلغ من الدراهم ثمن سكر أو ثمن يعني بضاعة إلى أجل، إلى بعد سنة. طبعا هذا السند صحيح، هذا السند لا غبار عليه، يذهب به إلى القاضي فيحكم به، لكن هو في باطنه ربا، تحايل. نعم. ثم إذا حل الدين عليه جاءه وقال: إما أن تقضي وإما أقلب عليك الدين وإما أرفع بك. هذا يضطر، يريد الستر، أو ربما أو جاهل أو ضعيف الدين أو لا يدري، أو فلا يريد أن يشتكى ولا يريد أن تساء سمعته، يريد الستر، فيقول: يلا اقلب عليه. فيذهبان وبدل من يشتري 10 يشتري 14 ويبيعه عليه بنفس السعر الذي، وهكذا بدل من أن يكون عليه 14 يكون عليه 20 أو يكون عليه أكثر، يعني. فهذا تماما مثل كلام الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني أزيد في تزيد في الربح وأزيدك في المدة في الأجل. قد تقدم دروس يعني في تفسير الآيات التي يعني ذكرت الربا، وأن صاحب الربا يختم له بسوء والعياذ بالله. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أيضا يوم القيامة يقوم على هيئة المجنون. نعم. قال: في الجاهلية. أما في الإسلام وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا كما كان أهل الجاهلية يفعلون. يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. ثم يندب الله سبحانه وتعالى، يندب إلى الوضع عن المعسر: وأن تصدقوا، وأن تصدقوا نعم خير لكم. ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير، الخير والثواب الجزيل، فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أي وأن تتركوا، وأن تصدقوا أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين أو تخفف. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فروى الإمام أحمد عن بريدة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة. ثم نعم قلت: سمعتك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. قال نعم رواه المسلم وهو في الزوائد، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وروى أحمد أن أبا قتادة كان له دين على رجل، وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، المدين يختبئ منه. فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه، فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة. جزاك الله خير. فقال: نعم. فخرج صبي فسأل، جاء أبو قتادة إلى المدينة المختبئ، فسأل هذا الصبي فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة. فناداه فقال: يا فلان اخرج، فقد أخبرت أنك ها هنا. فقال: يا فلان اخرج، فقد أخبرت أنك ها هنا. فخرج إليه فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسر وليس عندي. قال: آلله، إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. ورواه مسلم. قال هو في المسند وإسناده صحيح، وأما رواية مسلم فإنها مقتصرة على المرفوع بنحوه ومن وجه آخر. والخزيرة بالخاء والزاي المعجمتين وبعد الياء راء لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، ف فإذا نضج ذر عليه الدقيق. أي نعم، هذا معنى الخزيرة. وقوله ليس عندي، ليس أي نعم ليس عندي، اسم ليس محذوف للعلم به، وهذا هو الثابت في المخطوطة الأزهرية والمسند، وفي المطبوعة زيادة ليس عندي شيء، وأخشى أن تكون تصرفا من ناسخ أو طابع. نعم. وروى أبو يعلى عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: ما عملت لك يا ربي مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. قالها ثلاث مرات، قالها ثلاث مرات. الله سبحانه وتعالى يقول لهذا العبد يأتي به يوم القيامة من عبيده فيسأله يقول: ماذا عملت في الدنيا؟ فهذا يجيب ربه عز وجل لأنه ما يتذكر شيء في أول الأمر، يقول: ما عملت لك يا ربي مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. قالها ثلاث مرات. قال العبد عند آخرها: يا ربي إنك كنت أعطيتني فضل مال، وكنت رجلا أبايع الناس، وكان من خلفي الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسر، أدخل الجنة. إن شاء الله الكريم من فضله. وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه، زاد مسلم وعقبة ابن عامر وأبي مسعود، زاد مسلم وعقبة ابن عامر وأبي مسعود يعني وعنهم البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: تنبيه مهم. قال صاحب الحاشية: تنبيه مهم. قال الحافظ ابن كثير هنا ولفظ البخاري ثم لم يكتب لفظه وترك بياضا، ثبت ذلك في المخطوطة الأزهرية وطبعة بولاق، وأبان ذلك أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش طبعته، وأشار للموضع الأول من روايات البخاري، وهذا عمل سليم دقيق. ثم جاء مصحح ابن كثير في الطبعة التجارية ففهموا إشارة السيد رشيد الخطأ، فنقلوا من البخاري حديث أبي هريرة مرفوعا: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وهو حديث صحيح، رواه أيضا أحمد ومسلم، ونقلوه عن البخاري بإسناده على طريقة ابن كثير دون بيان أنه زيادة من عندهم، نقلوه عن البخاري بإسناده على طريقة ابن كثير دون بيان أنه زيادة من عندهم، فكان هذا العمل تزييفا فوق أنه ينبئ عن جهل شديد. فحديث أبي هريرة لا يكون لفظا آخر لحديث حذيفة عند من يفقه شيئا من العلم بالحديث، وهو عمل ينافي الأمانة والصدق، ثم هو فوق ذلك افتراء على الحافظ ابن كثير يوهم القارئ بادئ ذي بدء أن ابن كثير يسقط مثل هذه السقطة الشنيعة، وحاشاه من ذلك. يعني أن الحديث الذي يرويه صحابي لا ينسب إلى صحابي آخر، بل الحديث الذي يرويه البخاري ليس هو الحديث الذي يرويه حذيفة، وإن كان بلفظ متقارب، أو وإن كان اللفظ هو هو، فلا ينسب حديث أبي حذيفة ويقال عن أبي هريرة أو حديث أبي هريرة ويقال هذا عند علماء الحديث. فالذين يعني أخطأوا هنا يعني كما ذكر أحمد محمد شاكر رحمه الله هذا مما يعني يعتبر دليلا على الجهل. وروى أحمد عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد أخرجه مسلم. وغيرهم. ثم قال تعالى: يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة. يذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة والرجوع إليه سبحانه وتعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر، ويحذرهم عقوبته. فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم. وقد روى ابن مردوي عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ورواه النسائي بنحوه، قال في السنن الكبرى، ورواه الطبري أيضا بنحوه بإسناد صحيح، وذكره الحافظ في الفتح من رواية الطبري فقط، والهيثمي ذكره في الزوائد ونسبه للطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات، وزاد السيوطي نسبته لأبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وغيرهم. يعني إذا صح الحديث في بيان سبب في بيان أن هذه الآية آخر آية نزلت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن نلقاه وهو راض عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.